أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة الرابعة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه. نحن لا نزال نقرأ في ربع المهلكات، وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع كنا قد بدأنا القراءة في الفصل الذي خصصه الإمام الغزالي رحمه الله لأنواع الكذب المباح، وقلنا إن الكذب أبيح بنص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب، فإن الحرب خدعة، وفي حالة الإصلاح بين الناس ليس الكذاب من يقول خيرا أو ينمي خيرا، بمعنى ينقل الخير عن الناس ولو لم يقولوه لكي يصلح بينهم، أو الرجل، الحالة الثالثة، الرجل أو المرأة يحدث أحدهما زوجه فيكذب عليه لكي يرضيه. وفي قصة مشهورة عن سيدنا عمر رضي الله عنه أن رجلا اشتهر في المدينة بأنه يطلق النساء، فلما بلغه هذا وساءه أخذ معه صحابيا جليلا إلى بيته وقال سأشهدك على امرأتي حتى تشهد عند أمير المؤمنين. وقال للمرأة نشدتك الله، يعني بحلفك بالله، نشدتك الله أتحبينني؟ قالت لا تنشدني بالله. قال نشدتك بالله أتبغضينني؟ قالت نعم. قال سمعت؟ قال نعم. فأخذه من يده وذهب به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال له يا أمير المؤمنين إنكم تحدثون، يعني الناس بتتكلم عني، الناس بيحكولكوا عني، إنكم تحدثون أني أطلق النساء، فاسمع ما كان. فسمع من الصحابي الشاهد أنه سأل امرأته كذا كذا، فقالت له إني أشهد الله أني أبغضك. فدعاها عمر أو أمر بها فدعيت إليه، فقال لها أنت التي تقولين لزوجك إنك تبغضينه؟ قالت يا أمير المؤمنين نشدني بالله، فقلت له لا تنشدني بالله، لا تنشدني بالله، يعني لا تحلفني. فأصر أو فصمم أو فاستمسك بذلك، أصر على أن أحلف بالله. أفأكذب؟ يعني أقول له أنا بحبك، أو أقول له لا أنا مش بكرهك وأنا أكذب عليه أعلم أني لا أحبه أو أني أكرهه؟ فقال لها عمر رضي الله عنه نعم اكذبي عليه، إذا كرهت إحداكن شيئا من أحدنا فلا تخبره. خلاص انتوا عايشين وساكتين وكره منه حاجه ما فيش داعي تيجي تقولي له. فالراجل استشهد بهذه الواقعه ليقول انه مظلوم فيما كان يتهم به من كثره تطليق النساء وكثره الزواج، وانه السبب بذلك انه بيسال نسائه انتوا بتحبوني ولا لا، فواحده منهم تقول له اني ابغضك او اشهد الله اني ابغضك. فعمر قال لها لا ما تقوليش كده، قالت له اكذب؟ قال لها نعم اكذبي عليه وقولي له لا، أو قولي له أنك أنت بتحبيني ألا يقع بينكما هذا الفراق. فهذه هي الأحوال الثلاثة التي أجاز الرسول فيها أن يكذب الإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذب الإنسان فيها: الرجل في الحرب لأن الحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل أو المرأة يحدث أحدهما الآخر فيكذب عليه لكي يرضيه. وكان علي رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فالحرب خدعة. بيني وبينكم هذا هو النقاش والحوار الذي كان يدور بينه وبين أتباعه وأنصاره قبل المعارك مع معاوية بن أبي سفيان ومن كان معه من المسلمين والصحابة. كان وقت فتنة، وفي وقت الفتنة لا يجوز أن تعرف كل الخطط أو كل الأخبار أو كل النوايا لكل الخلق، لأنه لا يأمن أن يكون في معسكره أو رجاله أو جيشه من ينقل الأخبار إلى الطرف الآخر. فكان يحدث ببعض الأشياء ويترك بعضها، واعتبر أن هذا من الإخفاء الذي لا يليق، ولكن أدخله في باب أن الحرب خدعة فيجوز فيها أن يفعل أو يقول ما لا يقوله عادة. قال الإمام الغزالي: فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء، وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره. يعني هذه الأشياء ذكرت على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر. ايه طيب اللي خلاها على سبيل التمثيل ان هناك احوال اخرى يضطر المرء فيها الى ان يقول غير الحقيقه او يخفي الحقيقه لئلا يقع به او بغيره ضرر من ابداء الحق او من قول الصدق. قال: وللمرء ان يكذب على الحاكم الظالم اذا اخذه فساله عن ماله. دلوقتي لما يمسكوا الناس ويحبسوهم ويقول له تكتب اقرارات بالتنازل عن كل ما تملك. هذا الاقرار لا معنى له، لكن لازم يقول له بتنازل عن البيت الفلاني والمصنع الفلاني والسياره الفلانيه والاسهم الفلانيه في الشركه الى اخره، او الاموال الفلانيه في البنك. فاذا اخذه الظالم وطلب منه ان يتنازل عن ماله او عن بعض ماله يجوز له ان يكذب لكي يحمي ماله. واذا اخذه السلطان الحاكم فساله، طبعا في معنى الحاكم او السلطان هنا بيقولوا ده بمعنى السلطه التنفيذيه، يدخل فيها الشرطة ويدخل فيها النيابة وما إلى ذلك. طبعا النيابة عندنا في مصر جزء من الشعبة القضائية، لكن هي أصلا جزء بيحقق ويعني ينظر في التحريات وكده. فإذا أخذه أحد ذوي السلطان سواء كان من السلطة التنفيذية أو من غيرها وسأله عن أمر من الأخطاء، أمر من الذنوب، أمر من الفواحش، قال الغزالي: سأله عن فاحشة وقعت بينه وبين الله تعالى وارتكبها. هو عارف، الراجل عارف أنه ارتكب هذا الخطأ، فله أن ينكر ويقول له: ما زنيت، ما سرقت، ما فعلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا يجوز ذلك؟ لما رواه مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب من هذه القاذورات شيئا، قاذورات كل الفواحش، من ارتكب من هذه القاذورات شيئا فاستتر فهو في ستر الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن من يبدي بإشباع الياء، عشان يبقى الإبداء على آخره، يبقى الإبداء في صورة الفضيحة. وأنا في أثناء الدراسة في بريطانيا كان مشرفي يناقشني مرة في هذا الحديث وليه جاي بهذا الشكل، فلما شرحت له سبب وجود الياء في مكان ينبغي ألا توجد فيه لأن الفعل مجزوم، ولكن من يبدي، لا، النص جاي عند مالك في الموطأ من يبدي، فقلت له لكي تكون شائعة ومنظورة وكذا، فقال لي باللغة الإنجليزية: هذه جريمة الفعل الفضح العلني في القانون الإنجليزي، public indecency. احنا عندنا جريمة إذا واحد وجه الناس بهذه الأفعال علنا يعتبر ارتكب جريمة public indecency. فقلت له ذلك، فيجوز له أن يستتر بستر الله فيخفي عمن يسأله من حاكم أو قاض أو ظالم أو ذي سلطان عن هذه الفاحشة التي وقعت بينه وبين الله تعالى، فخباها وسترها الله عليه فلا يفضح نفسه به. الإمام الغزالي قال تعليل لهذا الجواز، لهذه الإباحة، تعليل غريب قوي. قال: ذلك أن إظهار الفاحشة، يعني الاعتراف بها، فاحشة أخرى، والوقوع في الأولى لا يسوغ الوقوع في الثانية. خلاص أنت ربنا سترك في الأولى، تفضح نفسك ليه وتقولها؟ فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا. طيب، فإن كان المسؤول عنه يخص شخصا آخر، يسأله عن سر صديقه، يسأله عن مال صديقه، يسأله عن أعمال صديقه، عن صداقات صديقه، بصاحب مين، بيقعد مع مين، بيروح مين، فله بل عليه أن ينكره. ليه بقى؟ لأن الضرر هنا مش قاصر عليه، مش مقتصر عليه، الضرر هنا متعدي إلى غيره. وإذا كان يغفر له أن يضر نفسه وإن كان غير مغفور، إن كان يغفر له أن يضر نفسه فإنه لا يباح له بحال من الأحوال أن يضر بغيره بأن يعترف عليه بما يسأله عنه هذا الظالم، وأن يصلح بين الضرات من نسائه. يجوز له أن يكذب للإصلاح بين الضرائر، اللي احنا بنسمي عليهم الضرائر، هم جمعهم ضرائر وضرات، والإمام الغزالي ماشي في الكتاب كله على الضرات. أن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه، وأنا ما عنديش غيرك، وأنا أنت أحب واحدة لي، ده أنا اليوم اللي باجي عندك فيه ببقى مبسوط انبساط عمري ما انبسطته تاني والله، وبروح هناك لأنه واجب شرعي ولازم أديه وبتاع، تقوم هي تهدى وتنبسط كده وترضى، وهو كذاب، هو هناك بيقول نفس الكلام. هذا الكذب جائز عشان ما تغضبش دي عليه فلا يلاقي ياكل ولا يلاقي ينام ولا يلاقي يعيش، ولا الثانيه تغضب عليه فيفقد هناك هذه الطمأنينه. واذا كانت امرأته لا تطيعه الا بوعد لا يقدر عليه ف فيعدها في الحال تطيبا لقلبها. لازم توعدني انك تجيب لي السلسله اللي شفناها في الدكان امبارح مع بعض وقلت عليها غاليه، لازم توعدني انك تجيبها. هو عارف انه ما يقدرش يجيبها ماديا، فليقل لها طيب ان شاء الله هجيبها لك، وهو عارف لو قالوا يصدق ويجيب، لو ما قالوش انا قلت لك ان شاء الله، ما انا ما قطعتش لاني لا املك القطع، لاني لا املك المال الكافي. او يعتذر الى انسان، يعتذر المسلم او المرء بني ادم الى انسان اخر لان قلب هذا الاخر لا يطيب الا بانكار ذنب وزياده تودد. يعني واحد جه قال لي فلان اساء اليك، انا بقى يعني اسود القلب، واحد اساء الي لازم يجي يعتذر لي، لازم يجي يعتذر. لا يعتذر ما يكفيش، ده لازم كمان يجيب لي هديه وهو جاي يعتذر. يجيب هديه ما يكفيش، لازم يفضل كل يوم يكلمني في التليفون يقول لي ارجو انك تكون غفرت لي، ارجو انك تكون نسيت، ارجو انه ما يكونش الغلطه اللي انا وقعت فيها دي اساءت اليك في نفسك اساءه بالغه، لانه هذا قلبه لا يطيب الا بكثير من الاعتذار والتودد اليه. وكان في مشكله كبرى بين بعض العلماء الكبار، وكان احد طرفيها مفتيا في بلد اسلامي مشهور، وكنت اتوسط في اصلاح ذات البين، وذهبت إلى هذا المفتي لكي أعرض عليه أن أصلح بينه وبين العلماء الآخرين الذين غضب عليهم، فاشترط علي شرطا واحدا. ولما قال لي أنا موافق، أنا موافق بس شرط واحد، شرط واحد ما عندي شرط تاني، فأنا فرحت جدا، قلت الحمد لله مهما كان الشرط. فقال أن يأتي إلى هنا، العالمان اللذين زعم أنهما أخطأ في حق، يأتي إلى هنا ويكون التلفزيون موجود، تلفزيون كاميرات التلفزيون، وتصورهم وهما يقبلان حذائي، فإذا فعل ذلك غفرت لهما. فأنا أبيت طبعا وانصرفت مغاضبا له، وهو أقام عليهما الدعوى الجنائية وحكم عليهما في أول درجة، ولكن محكمة النقض بقضاء صريح وحاسم ألغت الحكم وبينت فساد أسبابه، وبينت أن المحكمة سلكت طريقا خاطئا، وبرئ الرجلان بحكم محكمة النقض. مثل هذا ليس قلبا محتاج لمزيد من الاعتذار زي ما يقول الإمام الغزالي، والمزيد من التودد ده عايز إذلال الناس. الذي يطلب إذلال الناس لا ينبغي، كما في الحديث لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. من أوجه الإذلال أن يكذب الإنسان في غير حاجة إلى الكذب، من أوجه الإذلال أن يخضع الإنسان يعني ليصلح ما بينه وبين شخص آخر خضوعا من هذا النوع، هذه مذلة لا تقبل للمؤمن أو للمسلم. قال: وعلة الإباحة في الكذب في هذه الأحوال ونظائرها اللي ذكرها أن الكذب محذور، والضرر الذي يترتب على الصدق محذور. طب هنعمل ايه في وجود محظورين او محذورين كلاهما صحيح، محظور بمعنى ممنوع ومحذور بمعنى يحذر منه، هنعمل ايه في حالة وجود محظورين او محظورين؟ نوازن ميزان الشرع نشوف ايهما ضرره اكبر من نفعه، فاذا كان نفع الكذب اكبر فليكذب، واذا كان نفع الصدق اكبر فليصدق. طيب واذا تردد قال انا مش عارف هنا الكذب احسن ولا الصدق احسن، وقعد يوزن بعقله ويستشير أصدقائه، ما حدش قدر يقول له عقد نافع بمعنى كلمة يستمسك به، له عندئذ أو عليه عندئذ أن يلتزم الصدق، لأن الصدق منجاة في النهاية، والصدق هو الأصل والاستثناء هو الكذب. فإذا حدث في نفسه التردد بين مصلحة في الكذب أو مفسدة، بين مصلحة في الصدق أو مفسدة، ولم ترجح إحداهما عنده، فليلتزم الصدق، لأن الكذب استثناء أبيح للضرورة، فإذا لم يستطع تمييز الضرورة من عدمها لا يجوز له أن يكذب. قال: وإذا تعلق الأمر بغرض غيره، زي ما قلنا صديق وغيره من الناس، فلا تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به. لا تجوز المسامحة، لا يجوز أن يسامح ويقول الصدق وهو يترتب عليه الإضرار بالغير، هذا لا تجوز المسامحة والإضرار به. قال الإمام الغزالي كلمة جميلة، قال: وأكثر كذب الناس، أكثر ما يكذب الناس، إنما هو لحظوظ أنفسهم. الناس تكذب عشان خاطر نفسها مش عشان خاطر الغير، تكذب عشان تزود حالها. قال إيه بقى؟ أكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم، ثم هو لزيادات المال والجاه، وليس لأمور ولأمور لزيادات المال والجاه ولأمور ليس فواتها محذورا. حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تتفاخر به وتكذب فيه لأجل مراغمة الضرات. تيجي لضرتها عايزة تغسلها تقول لها أما بارح جاب لي حتة قماشة موشية بالقصب المذهب جاية من تركيا تساوي كذا وكذا. التانية ما عند فسكينة عندها فستانين البيت ما فيش غيرهم تنظف واحد وتلبس واحد. بعد يومين تيجي لها تقول لها اسكتي على الجزمة اللي جابها لي امبارح عشان كنا رايحين فرح بنت اخته حتة جزمة إنما إيه التانية قاعدة لابسة شبشب البيت. فتتجنن تعمل تجيب لي دي فساتين وقماش وتوديها أفراح وأنا سايبني في البيت مرمية كده. فهذه المرأة التي تكذب لتتفاخر على ضرتها تقع في إثم كبير. والإمام الغزالي قال فهذا حرام. جاب منين إنه حرام؟ الحديث الصحيح اللي روي عن أسماء أو روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يعني المرأة دي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بماذا يفعل. أقعد أقول لها كلام زي اللي أنا حكيته ده أتكثر من زوجي بماذا يفعل أضارها بذلك. قصدا أنا أضر بها مش قصدا أتفشخر لا قصدا أضرها قصدا أغيظها تثير غيرتها فهل علي في ذلك شيء؟ ست بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ما اعترفت بأنها بتتفاخر بالكذب عشان تضر الست هل الضرر دي في حاجة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا قاطعا قال لها المتشبع بما لم يعطى يعني الذي يدعي لنفسه ما ليس فيه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الثوبين هم الرداء والإزار فكأنه لابس من فوق ومن تحت مغطي جسمه من أوله إلى آخره بالزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا الحديث طبعا صحيح ومروي بألفاظ كثيرة. اللفظ ده عند البخاري ومسلم رضي الله يعني رحمهما الله متفق عليه. قال الإمام الغزالي ويدخل في هذا في الكذب بما لا يجوز فتوى العالم بما لا يتحققه. العالم اللي يفتيكم يفتينا جائز ممنوع مباح مندوب مكروه وهو لا يعرف الأحكام الشرعية معرفة حقيقية هذا الكذاب يدخل في الكذابين. وراوي الحديث الذي ليس بثبت فيه راوي الحديث اللي هو مش متأكد منه فلما ما يتأكدش يراجع فإذا تبين له أنه على صواب يحمد الله سبحانه وتعالى وإذا تبين له أنه على خطأ يستغفر الله ويتوب منه ولا يعود يحدث به لأنه لا يجوز للإنسان أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو موقن. أن موقن يعني هو أنا عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته بأذني ورأيته بعيني يتكلم عشان أوقن لا إنما اليقين هنا غلبة الظن. الأئمة الأعلام من المحدثين الموثوق بهم ذكروا لنا أن هذا الحديث صحيح فنصدقهم هذا هو وجه اليقين. وجه اليقين غلبة الظن في هذه الأمور لأن غرض هؤلاء اللي بيفتي وهو لا يعلم ويروي حديث ليس متثبتا منه إذ غرض هؤلاء أن يظهروا فضل أنفسهم فهم لذلك يستنكفون من أن يقولوا لا أدري وهذا الاستنكاف حرام. الإمام مالك قال لا أدري نصف العلم فواحد حب يتريق قال إذن لا أدري لا أدري هي العلم كله لكن لا أدري نصف العلم فعلا. والإمام مالك هو الذي قال إذا أخطأ العالم لا أدري يعني لم يقولها في وقتها لم يقولها عندما يسأل عن شيء لا يعلمه فيكون عنده الجرأة والشجاعة ويقول لا أدري. إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله قتل نفسه كأنه ذبح نفسه بسكين عندما يجرؤ على الإفتاء في كل شيء. وله القصة المشهورة بتاعت الرجل اللي جاله من بلد بعيد سأله عن 40 مسألة فأجابه عن 4 فقال له أجابه عن 4 مسائل فقال له أرجع للناس بجواب 4 مسائل وأقول لهم في 36 الأخرى ماذا؟ قال له قل لهم قال مالك إنه لا يدري لا خجل ولا خاف ولا كسف ولا سمعته هتبوظ ده بالعكس ارتفعت سمعته عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى كذلك درجته ارتفعت درجته لأنه كان شجاعا وصادقا قال لا أدري عندما كان يجب أن يقول لا أدري. طيب مما يلتحق بالنساء في جواز الكذب عليهم لإرضائهم الصبيان فإن الصبية إذا كان لا يرغب في المكتب المدرسة مش عايز يروح المدرسة. كلنا شفنا الأطفال الصبح بيقوموا يدبدبوا ويعيطوا ويقولوا عندنا مغص وإحنا تعبانين، ويأكل ويحط صبعه بقه عشان يرجع الأكل، فأمه تقول له ده مسكين ده مريض ده عنده برد، وأبوه يقول لا لا ده بيكذب عليك، تقول له لا أبدا ده الواد غلبان وعيان وينام، أول ما أبوه ينزل يجري على التلفزيون يقعد يتفرج عليه وعلى الجيمز يلعب بيه. كلنا رأينا هذا. فقال الإمام الغزالي: فإن الصبي إذا كان لا يرغب في المكتب يعني المدرسة إلا بوعد أو وعيد أو تخويف كاذب كان ذلك مباحا. الوعد هجيب لك حاجة حلوة، هجيب لك لعبة، هزود لك مصروفك، جائز وهو كذب. الوعيد هعاقبك، هحرمك من اللعبة، هخليك ما تاكلش الحلويات اللي جاية النهاردة، وهو كذب. هتخليه ياكلها طبعا، مش عايز، هيصعب عليها مش هتقبل، فهذا جائز، هذا الكذب جائز. او تخويف كاذب. طب انت مش عايز تروح، طب انا هاخدك بالعافيه واقول للمدرسه واقول للناظر واخلي عم فلان الفراش يمسكك ويضربوك علقه. طبعا هي مش تقدر تعمل كده، ولو واحد مد ايده على ابنه على ابنها هتروح تاكله ايه، لكن الواد هيخاف فيرضى يروح المدرسه. هذا الوعد والوعيد والتخويف الكاذب لاصلاح حال الطفل او الطفله الذي يتأبى على الدراسة وعلى التعليم جائز شرعا وليس فيه كذب من الممنوع. قال الإمام الغزالي: وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد. زي بقى الكذاب هي مجتهد، لأنه لازم يوازن بين المصالح والمفاسد زي ما قلنا. فإذا انتهى رأيه إلى أنه مفسدة مش هيعمله، إلى أنه مصلحة يعمله. وهذه الموازنة تقتضي عقلا راجحا، وتقتضي ضميرا صادقا، وتقتضي من الإنسان نظرا لا لمصلحة نفسه فقط وإنما لمصالح من حوله، فعندئذ يستطيع أن يرجح ويوازن. وليس كل العقول قادرا على هذه الموازنة، وليس كل العقول مؤهلا لمثل هذا الاجتهاد في تحقيق الجائز والممنوع. طب يعمل إيه؟ يتأنى، يستشير، يسأل من هم أحكم منه، يسأل من مر بمثل ظروفه، فإن هذا كله يوسع أفقه ويجعله قادر على الموازنة بحكمة وبمنطق سليم. قال الإمام الغزالي: وذلك يعني هذه الموازنة، وذلك غامض جدا، فالحزم في تركه، الحزم في ترك الموازنة مش هتقدر عليه إلا أن يصير واجبا لا يجوز تركه، كما لو أدى إلى سفك دم حرام أو ارتكاب معصية كيف كان. لو قال الصدق هيقتله واحد تاني، أو هيسفكوا دمه، أو هيسجنوه، أو هيحبسوه، فهذا ينبغي أن يكف عنه. ما بالكم بالذين يشهدون أمام القضاء في أزماننا ومن قبل أزماننا كذبا، وهذه الشهادة يترتب عليها سجن الناس عشرات السنين، أو الحكم بإعدام الناس وتنفيذ هذا الحكم، أو حتى الحكم بإعدامهم وعدم تنفيذه، لأن الحياة في رعب انتظار يوم الإعدام، حياة قاسية جدا. ما بالك بمن يكذبون فيؤدي هذا الكذب إلى مصادرة أموال الناس وإفقارهم بعد أن كانوا مستورين أو أغنياء. هؤلاء يرتكبون منكرا من القول وزورا، وهؤلاء إثمهم أكبر مرات كثيرة ممن يكذب في الأمور العادية الصغيرة التي لا يترتب عليها نفع كبير ولا ضرر كبير، لا نفع كبير له ولا ضرر كبير لغيره. هذه كلها في الآخر مش بيترتب عليها حاجة إلا شوية فشخرة يتفشخ، لكن أن يؤدي كذبه إلى الإضرار بالناس على هذا القدر من الضرر، هذا من أكبر المحرمات التي لا يجوز أن يقع فيها الإنسان. قال الإمام الغزالي: وقد ظن ظانون، جمع ظان وعد بظن، ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي. واحد يضع حديث يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخترع كلام يقول مثلا اللي يصلي 4 ركعات كل يوم الساعة 3 الصبح، سمعت واحد امبارح بيقول كده، بيقول الساعة 2 صباحا ويوصفها كده 2 صباحا، ساعة الفجر بيبقى الساعة 3 الا ربع، ساعة الفجر بيبقى الساعة 5، الفجر دلوقتي الساعة 5 ودقيقتين، والشروق الساعة 46 دقيقة ولا 45 دقيقة. فالأخ ده حدد الساعة 2 بالظبط، يعني الساعة 2:00، وعمل كده قال لهم الساعة 2:00 وبص على الساعة، يقوم ويصلي 2 ركعات. أولا قبل الصلاة يتوضأ وضوء سابق، يحسن الوضوء جدا، يعني مش وضوء عادي، مع أنه الوارد في الآثار الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءا خفيفا لا يريد الصلاة به، أو وضوءا خفيفا يتنفل به. فالمهم ده الوضوء سابق، ويقف الساعة 2 يصلي 2 ركعات لا يفكر فيهما بشيء قط إلا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. قطعا التفكير في الصلاة في غير الله سبحانه وتعالى وغير التوجه إليه مسألة خطيرة جدا وبتحصل لنا كلنا. وكان خالد بن الوليد يقول ما جهزت الجيش إلا وأنا في الصلاة، ساعة ما يقف يصلي تجي له العفاريت بقى تقول له الميمنة الميسرة، حط القعقاع هنا، حط زيد بن ثابت هنا، حط فلان هنا، يفكر خلاص هيعمل إيه، سيطرت عليه. وإحنا محذرين إذا قام أحدكم إلى الصلاة جاءه الشيطان فقال له نسيت كذا، ذكرت كذا، فعلت كذا، تركت كذا، ويقعد طول الأربع ركعات مش فاكر هو قرأ إيه. تجد الإنسان أحيانا بعد ما ينتهي من صلاته تقول له قرأت إيه في الركعة الأولى، يقول لك مش فاكر، مش فاكر إزاي ما أنت لسه مصلي، مش فاكر، لأنه هو صلى تلقائيا أوتوماتيكيا إلكترونيا لكن لم يصلي بعقله وقلبه الحاضر. أخونا ده قال تصلي ركعتين لا تفكر فيهما ولا يخطر على بالك أي شيء غير التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وطلب حاجتك منه، وبعد ما تنتهي من الصلاة تطلب حاجتك من الله، تصبح الصبح تطلع الشمس تلاقي نفسك قضيت حاجتك. وضرب أمثلة لنفسه عن نفسه بحاجات من هذا القبيل. هذا كلام حلو ويخلي الناس تقبل على الصلاة في جوف الليل، والصلاة في جوف الليل من أعظم القربات، ويحبب الناس في دعاء الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به والاستنجاد بقدرته وعظمته، وهذا كله من المعاني الهائلة التي ينبغي أن تستقر في قلب المسلم ويعمل بها. لكن ليس معنى ذلك أنه الإنسان يستطيع أن يدعو الله في ساعة محددة، الساعة 2، هي الساعة 2 دي معروفة في الساعات، الساعة العربية بتاعتنا الساعة 2 دي تطلع الساعة 11 ولا 12، تطلع الساعة 2، الساعة 2 دي بتاعت الساعة الأفرنجية اللي جبناها من الغرب. ده نمرة واحد. نمرة 2، تجلي رب العالمين في ساعة في الثلث الأخير من الليل كما جاء في بعض الأحاديث، وفي ساعة معينة من الليل كما جاء في أحاديث أخرى. ساعة يعني زمن، مش 60 دقيقة يعني مش من 2 ل 3، ساعة يعني زمن. هذا التجلي محدد المدة دي تحديدا معنويا، تحديدا يراد به من النبي صلى الله عليه وسلم يريد به أن يقرب إلى الناس تجلي رب العالمين في أوقات الهدوء وأوقات السكينة وأوقات خلود الناس إلى الراحة والنوم واستحباب الدفء على البرد اللي احنا عايشين فيه الأيام دي. الدفء حلو، طب استنى كمان ربع ساعة، استنى كمان ربع ساعة يضيع عليه الفجر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس أن هذه ساعات فضل وساعات رحمة وساعات نعمة فيتعرضوا فيها لنفعات الله من غير ما نحدد الساعة والدقيقة وكذا. فقال الإمام الغزالي أن الناس ظنوا أنه وضع الأحاديث في فضائل الأعمال ووضع الأحاديث في التخويف من المعاصي، اللي عمل كذا كذا كأنه عمل إيه في جوف الكعبة، اللي عمل كيت وكيت كأنه سب النبي 10 مرات، اللي جبتوا منين الكلام ده ما تلاقيلوش أصل. وزعموا أن القصد منه صحيح، قالوا يجوز وضع الأحاديث، يعني يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهم يقولون هذا جائز، يقولون وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض، إذ قال صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال والكذب كله لا يرتكب إلا لضرورة، ولا ضرورة هنا في اختراع الأحاديث عشان فضائل الأعمال الناس تحبها والرذائل الناس تكرهها، قال ولا ضرورة هنا إذ في الصدق مندوحة عن الكذب، مندوحة يعني سعة وفرجة. ففيما ورد من الآيات والأخبار يعني الأخبار الصحيحة كفاية عن غيرها. طيب الكلام ده كويس واضح مفهومه، لكن في ناس بتجادل فيه، جدل فيه جدل غريب قوي. في ناس بتقول ده مسألة شائعة، ده كل الناس عارفة ان الحديث اللي يعمل كذا كذا يجرى له كت وكت، ده موجود، فتكرار الحديث الذي عرفه الناس ليس فيه كذب جديد، هذا ذكر كذب قديم، وذكر الكذب القديم ما فيهوش حاجة حتى لو كان على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا عم ما فيهوش حاجة؟ قال من الناس تعودت عليه، سمعته بدل المرة 100، كل ما يروح يصلي يوم الجمعة يسمعوا الحديث ده على المنبر. خلاص انا مش بجيب كذبة جديدة، انا الاسم ده على اللي اخترع الكذبة، لكن اللي رددها لا معلوش اسم، هذا باطل، بل هذا من ابطل الباطل. قال الامام الغزالي انا قلت باطل ومن ابطل الباطل، هذا من عندي نفسي، اما الامام الغزالي فقال فهذا هوس، هوس جنان خبل. قال الامام الغزالي فهذا هوس، اذ ليس هذا من الاغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاغراض هنا الاسباب، تكرار الكلام وفشوه وشيوعه في الناس حتى أصبح الناس كلهم قد سمعوه ليس سببا قادرا على مواجهة التحريم المنصوص عليه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وعلى الله تعالى. وفتح باب هذا يؤدي إلى أمور تشوش الشريعة. ليه بقى تشوش؟ لأن الناس عندها أحكام صحيحة، الفروض الخمسة، صيام رمضان، الحج، الأركان على الأقل، كل مسلم عنده الأركان الخمسة دول يعرف. لما تشوش له أنت في أنواع صلاته، لما تشوش له أنت في كيفية حجه، لما تشوش له أنت في كيفية أداء زكاته بأحاديث موضوعة عشان تقربه إلى الخيرات، أو أحاديث موضوعة عشان تبعد بينه وبين المعاصي، فأنت تشوشه على أصل الشريعة. قال: فهذا أمر خيره إن وجد لا يقاوم شره أصلا. لم فوش خير، لكن لو كان فيه خير فهذا الخير لا يقاوم أصله اللي هو شر. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء. شايفين العبارة الخطيرة دي؟ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في الكذاب من يروي الكذب، من حدث عني بحديث يرى، يعني السامعون يرون، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات فهو أحد الكاذبين، لكن هي الكاذبين أشمل لأنه الكذابين كتار في الحديث. طيب لذلك أنا وأنا بستعد لهذا الدرس وقفت على جملة عظيمة جدا للإمام مسلم في صحيحه، بتكلم عن وضاع الأحاديث دول، الذين يضعون الأحاديث لكي يرغبوا الناس في الخيرات أو يرهبوهم من المعاصي والمنكرات. الإمام مسلم يقول إيه في حديثه؟ بيعلق على هذا الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهو الحديث السابع في مقدمة صحيح مسلم. والذين يقرؤون صحيح مسلم أنا أنصحهم أن يقرأوا المقدمة قراءة متمعنة، لأن المقدمة فيها من العلوم ما لا يستغني عنه طالب علم، ويراجعوها مرة بعد مرة، فإن الكلام ينسى إلا القرآن الكريم والأحاديث، وإن كانت تتفلت كما يتفلت البعير من عقاله، لكن مقدمة مسلم ينبغي أن تراجع. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ويعلق على هذا الحديث: إنه لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار، يعني الضعيفة، أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها. الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمبالغات دي لعلها أو أكثرها، إذا ما كانتش كلها فأكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة. أهل القناعة مش القنوعين، أهل القناعة الذين يقتنعوا بصدقهم، يكتفى بروايتهم، تتقبل أقاويلهم، الذين يقنعون من يسمعونهم، أهل القناعة دول هم كده. وأهل القناعة أكثر من أن يضطر معها إلى نقل من ليس بثقة. الصحيح كتير قوي، مش محتاج تروح للكذب، أكثر من أن تضطر معها إلى نقل من ليس بثقة، يعني إلى نقل الأحاديث الضعيفة والموضوع. ولا مقنع في حديثه، من ليس بثقة هذا نوع، ونوع تاني على الحركرك بين على الأعراف، يتخذ ما يتخذش، ده يقولوا لا مقنع في حديثه، يعني دور على حديث من هو أقوى منه. فقال الأحاديث صحيحة أكثر من أن يحتاج معها إلى نقل ضعيف أو إلى نقل من لا يحتج بحديثه، من ليس بثقة، من بين. طيب قال: ولا أحسب الإمام مسلم، ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث. أكثر اللي بيروحوا يستعملوا هذه الأحاديث أو يتناقلوه أو يروه أو يسدوه. ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادة التكثر بذلك. الكل اللي بينقلوا دول أو أكثر اللي بينقلوا الموضوع والضعيف دول ينقلونها ليقال: يا ما أكثر ما روى، عالم عظيم قعد في المجلس ضرب لنا 500 حديث في مجلس واحد، وهو 500 كذبة، كل كذبة فيهم تودي بصاحبها. فقال: لا يحملهم على ذلك إلا التكثر بذلك عند العوام اللي حاضرين المجلس، الشيخ بقى في الجامعة يطلع يقولوا: يا سلام شفت إيه وقال إيه. ولأن يقال إنما كذب ونقل الأكاذيب والأحاديث الضعيفة لكي يقال: ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، عدد الكتب، ده مؤلف عظيم، ده 500 كتاب، هم كلهم كتاب واحد بغير غلافه وبغير عنوانه زي بعض الناس ما بيعمل. طيب قال الإمام مسلم: ومن ذهب في العلم هذا المذهب، من ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى علم أي علم كان. ده لا يعرف علم، مش بس علم الحديث، علم الدين، علم اللغة، علم الإسلام، ده لا ينسب إلى أي علم كان. ليه؟ لأن الكذاب لا يؤمن لا في علم الدين ولا في غيره من العلوم. لا يجوز أن يؤخذ بقول الكذاب ويعتد به ويعتبر هو الأساس فيما نتناقله من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الإمام الغزالي بفصل سماه بيان الحذر من الكذب بالمعارض. الحذر من الكذب يعني توقي الكذب، يعني أن يتجنب الإنسان الكذب. يتجنبه إزاي؟ يتجنبه بأنه يستعمل المعارض. المعارض هي إيه؟ أن يقول كلاما يفهم منه السامع شيئا وهو يريد به شيئا آخر، يقول كلام السامع يفسره على نحو ولكن مراد المتكلم شيء آخر. طب ليه ما قالوش ما يعبر عن مراده صراحة؟ لأن ذلك لا يحقق الغرض الذي أراده منه المتكلم. قال الإمام الغزالي: قد نقل عن السلف أن في المعاريض مندوحة عن الكذب. الحقيقة ده حديث روي مرفوعا وموقوفا، وأنا ترددت فيه النهاردة هل كان حديثا أم كان أثرا، فالأستاذة أمل قالت لي لا ده دورنا عليه كتير وانت اتكلمت عنه كتير، ومريم بتقول دايما نقلا عنك انه في المعارض عجبت لمن يكذب في المعارض مندوحة. طيب شوف لنا، دور لنا في الفهم هارس كتب كده، شوف لنا ايه حكايته. فاستخرجت على الموقع من مواقع الحديث فوجدت اول نتيجة له انه انا سمعت فلان محمد سليم العوة امين عام اتحاد العلماء المسلمين يقول ان هذا حديث صحيح. قلت لها بنتي لازم أكون غلطان، أمي دوري هذه الكتاب. جبنا الكتاب وهو سنن البياقي الكبرى، فوجدناه فيها حديثا مرفوعا وموقوفا، وهو صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا. فحمدت الله عز وجل أنه أنا نسيت، ثم وجدت من يذكرني بما كنت قد نسيت. أنا كنت اتجهت إلى أنه أثر وليس بحديث، متابعا بعض الذين يعني تكلموا فيه مؤخرا. وبعدين لما رجعنا إلى سنن البياقي الكبرى وجدناه مروي موصول وموقوف عن عمران ابن حسين، ومروي موقوفا أيضا من كلام عمر نفسه عن نفسه، يعني عمر هو الذي قال. طيب والحديث المروي هو: عجبت لمن يكذب في المعاريض مندوحة، أو إن في المعاريض لمندوحة من الكذب. روايتين أو لفظين، أحدهما روي عن عمران بن حسين موصولا وموقوفا، والآخر مروي عن عمر رضي الله عنه من كلام نفسه. أراد العلماء بذلك، أو أراد السلف بذلك، إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. المعاريض أيضا نلجأ إليها إذا اضطررنا إلى الكذب، فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعا، ولكن التعريض أهون، أن أعرض بما هو كذب أهون. أحاديث كثيرة في هذا، ممن القوم نحن من ماء، يقول العلماء عنه أنه مروي بسند منقطع، لكن كل أصحاب السيرة يريدونه في غزوة بدر. حديث: لا تدخل الجنة عجوز، لما ست قالت له ادع الله لي أن أكون من أهل الجنة، فخافت إزاي أما لم تسمعي قول الله تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ما ساعة ما تدخلي الجنة مش هتبقي بيتك دي، هتبقي بأجمل هيئة كنت عليها في الدنيا. وحديث السيدة التي جاءت، المرأة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول: احملني احملني على بعير، فقال: لا، إنما نحملك على ولد البعير. قالت: يا رسول الله، وما يغني عني ولد البعير؟ قال لها: وهل يلد البعير إلا ولد البعير؟ البعير يولد إيه غير هل يرد البعير إلا ولا وهل يرد البعير إلا ولد البعير؟ البعير ما بيولدش إلا، يعني لا ينجب طبعا، البعير ما بيولدش، الناقة هي اللي تلد. والتاني اللي قالت له جوزي عمل وخلى وسوى، قال لها: زوجك الذي في عينيه بياض؟ قالت له: لا لا لا يا رسول الله، ده أنا ما حصلش، ده راجل كويس. قال لها: أليس كل إنسان في عينه بياض؟ يلا يا ست، طلعت من الشكوى فارغة، يعني ما لما خافت أنه يكون اتعمل، أنه العرب تكني ببياض العين يعني العمى، فخافت يكون اتعمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم زعل منه، فقالت له: لا ده ما عملش حاجه. قال لها: طب خلاص، كل واحد في عينه بيض. هذه يقول عنها الغزالي: هذه من باب المزاحات المباحه. طب غرضها ايه؟ كل واحده من دول لها غرض، لكل واحده من هؤلاء غرض. ففي الحديث المنقطع ده اللي بيرويه اصحاب السير: نحن من ماء في غزوه بدر، سببه انه الناس ما تعرفش هم منين، لانه لو قالوا لهم احنا من قريش والانصار بقى هم دول اللي رايحين لقريش، فما قال لهمش لا تدخلوا الجنه عجوز مداعبه وتبشير بشاره، ربنا هيعيد انشائك احسن ما كنت في الدنيا، زوجك الذي في عينيه بياض على ولدي البعير. هذا كله من باب الممازحه التي تطيب النفوس والقواطر. الست دي اكيد قعدت طول عمرها تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ازوجك الذي في عينيه بياض، الثانية لا تدخل الجنة عجوز إن أنشأنا هن. كلهم أكيد قعدوا يتكلموا عن هذا الكلام فيشيع في الناس وتطمئن قلوبهم، تطمئن قلوبهم إلى أن الرسول كان بشرا يفعل ما يفعل البشر من الممازحة والمداعبة والكلام الطيب اللين، ولم يكن متجهما ولا صارما ولا صادا للناس كما نرى كثيرا ممن يدعون التمسك بالسنة وهم من أبعد ما يكون عن السنة. ومن الأشياء الصحيحة في هذا أن معاذ بن جبل رضي الله عنه تولى بعض الأعمال لعمر، فلما رجع زوجته قالت له يعني انت جاي كده بطولك ايد ورا وايد قدام، لا جبت لنا حاجة حلوة من اللي بيجيبوها الولاة، ولا جبت لنا شوية لبس من البلد اللي كنت فيها، كان في بلاد الشام برة وبلاد فارس مرة، ولا جبت لنا لبس من البلاد اللي كنت فيها، ولا حتة ذهب حلوة كده، ما جبتش حاجة جاي كده. فقال لها كان معي ضاغط، الضاغط يعني المراقب. قالت له كان معك ضاغط؟ كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أبي بكر وولياك ما ولياك، وأرسل معك عمر ضاغطا؟ وخرجت الست لمجالس النساء في المدينة تقول لهم الحقوا، مش عمر خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف سنة أبو بكر وبعت مع معاذ ضاغط؟ بعت مع ضاغط فين؟ بعت مع ضاغط في الوظيفة اللي كان متوليها، ما قدرش حتى يجيب لي حتة قماش ولا حتة ده، عمر بعت مع معاذ ضاغط؟ يا دي ده يا الدنيا طبقت سبع الأرض. يعني معاذ ده من كبار الصحابة، عمر يبعت معه مراقب؟ فعمر بلغته المقولة عن طريق النساء برضه، فدعا معاذ قال له تعالى. فقاله معاذ قال له أرسلت معك ضاغطا؟ فانتبه معاذ للحكاية، قال يا أمير المؤمنين سألتني، قال يا أمير المؤمنين سألتني لما لم تحضر إلي من عرادة ما يحضر العمال لأهاليهم، الأشياء الكثيرة التي يحضرونها لأهاليهم، فقلت لها كان معي ضاغط. فضحك عمر رضي الله عنه قال بعثت معك ضاغطا؟ قال لم أجد ما أعتذر به وكرهت أن أكذب، فقلت لها معي ضاغط يريد به الله رب العالمين الرقيب. قال له عمر خذ، وأعطاه شيء من الأشياء التي عند عمر، مش من بيت المال طبعا، من أملاك عمر، حتى قماشة حاجة، أعطاه شيئا ما قالوش إيه في الرواية، أعطاه شيئا وقال له أرضها به، روح ادهولها قل لها ده هدية مني لك. ولذلك مما ينبغي، وهذا أمر على فكرة غائب عن أكثر، مش عايز أقول كل، عن أكثر الرجال المتزوجين والنساء المتزوجات، لا يفكر الرجل في أن يهدي امرأته شيئا في أي مناسبة، لا عيد ميلادها، لا عيد جوازها، لا إنجاب الولد، لا أي شيء، لا ترقيتها، لا خروجها من الشغل وضربها إياها بما يستحق، والعمل الخاص زي ما الناس بيعملوا، ما ولا يفكر يجيب لها حتى وردية. وهذا من أكبر ما يرفع معنويات المرأة أن يهدى إليها شيء، ويرفع معنويات الرجل أيضا، لكن رفع معنويات المرأة أكبر، وهو مما ينبغي أن يوصي به الرجال أنفسهم، وأن يوصي به الأبناء وأبناء الآباء وأبناءهم، أن يحسنوا إلى زوجاتهم بهذه الهدية بين وقت وآخر. ولذلك عمر اداله من ماله، أعطاه شيئا وقال له أرضها به. وكان إبراهيم النخعي يقول لابنته أأشتري لك سكر؟ ولا يقول لها سأشتري لك سكرا، لأنه لو قال لها سأشتري يمكن ما لقيش فلوس أشتري السكر، سكر بملاليم يعني، ومع ذلك يخشى أن يكذب فيقول لها أشتري لك سكرا، تقول له طيب نفذ الطلب ده بكرة بعده السنة الجاية نفذه، لكن لو راح السوق معهوش سكر معهوش فلوس ما يبقاش كذب على ابنته ولا وعدها بغير ما يستطيع تنفيذه. وكان إذا طلبه من لا يريد أن يخرج إليه، كلنا بيجي لنا ناس زوار مش عايزين نشوفهم، فيقوم يقول للجارية الست اللي بتشتغل في البيت يقول لها قولي له اطلبه في المسجد وقت الصلاة ولا تقولي إنه ليس هنا، مش أنت عايز إبراهيم؟ تلاقيه وقت الصلاة في الجامعة، هناك مش هيقدر يهرب منه، لكن في بيته مش عايز يستقبله، فيقول لها قولي له اطلبه في المسجد وقت الصلاة ولا يقول لها ولا تقولي له ليس هنا، ويقول لها كي لا يكون كذبا. قال الإمام الغزالي نعم، المعاريض تباح لغرض خفيف كتطيب قلب الغير بالمزاح، زي الأمثلة اللي ضربناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابها هو الأمثلة نفسها وما أشبهها. فأما الكذب الصريح فلا، أما الكذب الصريح فلا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوي بها في النار أبعد من الثريا، وفي رواية البخاري ومسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، فإن هذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح. المنصوص عليه ده انه يهوي بها في النار او ما بعد ابعد ما بين المشرق والمغرب ما فيه ايذاء قلب مسلم او غيبه مسلم دون محض المزاح. نقول قولنا هذا، ونستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو من كل ذنب ونتوب اليه، ونصلي ونسلم على محمد وعلى اله وصحبه، ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.